هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. صدقيني يا زكية، الزبالة اللي بناخدها من عندكم ومن عند غيركم، أي ما بناخدهاش نرميها زي ما انت فاكرة. امال ايه؟ انا لازم اخدك مرة افرجك على المقلب اللي بنكوم فيه الزبالة. جدعان بلدنا بيقولوا عنها ما بتمثلها ولا احلى منها. ممكن والله تعملي لي فنجان شاي؟ نفسي من زمان اشرب فنجان شاي من ايد حلوه جميله. مش عامله حاجه، البيت مليان خدامين. رحل نجم الكوميديا فؤاد المهندس في مثل اليوم 16 سبتمبر عام 2006، ونحيي ذكراه بالاستماع اليه مشخصا لشخصيه من شخصيات برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، اخراج السيد بدير، وهي شخصيه الزبال. لم يتورع فؤاد المهندس ولم يتردد في تجسيدها لهذا البرنامج الناجح. نستمع إلى فؤاد المهندس في حلقة كتبها حامد الديب لبرنامج شخصيات تبحث عن مؤلف في شخصية الزبال. المدة 27 دقيقة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. الزبال، برنامج كتبه حامد الديب. انا عارفه، بس هيكون مين على الصبح دي الساعه لسه 10. يا فتاح يا عليم. حاضر حاضر. هو انت مين يا زكي؟ ده صلاح يا ست ابن الجماعه اللي فوق. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا صلاح، ازاي ماما؟ بتسلم على حضرتك وبتقولك ايه يا حبيبي؟ عاوز حاجه يا صلاح؟ ماما بتقولك احنا واخدين منكم 60 قرش، فلو سمحتي تخليهم جنيه ويوم القبض هجيبه لغايه هنا، بابا هيقبض يوم الاثنين. حاضر يا حبيبي. خد يا ابني، سلم لي على ماما، افتحي له الباب يا زكيه. مع السلامه يا صلاح. ممكن يا طنط تديني مشابك الغسيل والفرامه بتاعتكم؟ ادهم له يا زكيه. امرك يا ستي. مش ناقصين الا الست ام صلاح. روح لك. خد يا سي صلاح. حاسبوا على المفرمه، المشابك هم 24 مشبك، يعني دستتين مش ناقصين ولا مشبك. هاتهم دور احسن بكره عندنا غسيل. حاضر. جرى ايه يا بنتي يا زكيه؟ مش تلم لسانك شويه؟ ايه الكلام الفاضي بتاعك ده؟ هي المشابك حطير ولا المفرمه هيجرى لها حاجه؟ ما هي ست حاجه تفور الدم، كل شويه بعتلنا ولادها، اللي عاوز كوبايه زيت عشان عندهم سمك النهارده، واللي عاوز شويه سكر احسن عندهم ضيوف، والمره دي عاوزين المشابك والمفرمه وفلوس كمان، دي خيله كدابه. طب وماله يا بنت؟ مش الناس لبعضها كلها يومين ويرجعوا الفلوس، هيعملوا ايه اخر شهر يا زكية؟ يا ست مش كده، مش للدرجة دي. بقى بذمتك يا ست، اللي يشوف الست ام صلاح وهي خارجة في الشارع اخر تواليت وشياكة يقول ان في شنطتها وفي بيتها ما فهمش غير 40 قرش وسلفهم كمان. لا، ولا اللي يشوف بسلامة جوزها وهو طالع منفوخ يقول يا ما هنا يا ما هناك، يفتكر ان في القبة شيخ، واللي يعرف الحقيقة. يا بنت وانت مالك ومال الناس؟ يا بنت خليكي في شغلك. مالي ايه يا ستي؟ قال على رأي المثل، اللي يشوف البيت وتزويقه ما يشوفش من جوه نشف ريقه. والنبي يا ستي، والنبي ومن نبى النبي نبي، ده عتريس الغلبان الفقير، لكن فقير ليه؟ فشر وغلبان عشان ايه؟ دي محفظته مليانه جنيهات. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا زكيه؟ جنيهات ايه ومحفظه ايه؟ وتعالوا قولي لي هنا، عتريس ده بقى يطلع مين؟ عتريس الزبال يا ست. اللي بياخد الزباله بتاعتنا، اللي سكر العماره لما يصادفوا يقابلوه على السلم ما يرضوش يبصوله، يبعدوا عنه، ما يرضوش يصبحوا عليه، ما يرضوش يحيوه تحيه ربنا. والله يا عال، وإيه بقى اللي عرفك إن محفظته مليانة جنيهات؟ أصل يا ستي، أصل أنا مكسوفة. ده يومنا نادي النهاردة، الشمس طالعة ومتهيألي زي ما تكون الطيور اللي في الجنينة كلها فرحانين بينا، بيغنوا وبيتنططوا. تعرف يا زكية؟ نعم. أنا قلبي يفضل يدق طول الجمعة واستنى يوم أجازتك زي ما كنا نستني يوم العيد. يعني بتحبني يا عطيس؟ الله، إلا بحبك. ده أنا بحب الدنيا كلها عشان أنت فيها. ده يوم ما ربنا يجمع شملنا يبقى يوم المنى يا زيزي. زيزي؟ زيزي، هو انا ليا غيرك ادلعه؟ هدلع مين امال؟ الله، مخضوضه كده ليه؟ لو وحياتك يا عتريس ما تقولي زيزي تاني. ليه بتزعلي ولا ايه؟ مش انا اللي هزعل. امال مين؟ يا سلام يا عتريس، انت مش عارف ان ست الصغيره اسمها زينات وبيدلعوها في البيت ويقولوا لها يا زيزي؟ هبقى انا زيزي وهي زيزي، حد يسمعك بعدين يزعلوا. طب ما يزعلوا ازاي بقى يا ست؟ الاسامي دي بتاعت ربنا، ما هياش ملك حد. الزمن ده راح خلاص، وكلنا واحد من اب واحد وام واحده. والرزق بالله، هو اللي بيرزق الكل، وعمر ما كان رزقنا على العبد. هو انت هتفضلي عندهم على طول لغايه ربنا ما يعدلها يا عتريس؟ تعال يا اخوي، دي تاني مره اشوف فيها الجنينه. مش دي اسمها جنينه الحيوانات؟ يا شيخ اضحك كده بقى، ما تعكرش دمك. يلا تعالى فرجني زي الناس على الجنينه. ما هي زيزي حاجه تعكر الدم تاني؟ ما قلنا نبطل زيزي دي. تعال نتمشى في الجنينه. تعال. زكي. نعم. ايه رايك؟ انا جوعت. انت ما جوعتيش؟ جوعت يا اخوي. عاوز تاكل ايه؟ اقول لك شي؟ ايه؟ تيجي ناكل سميت وجبنه؟ هو مفيش حاجه هنا غير السميت والجبنه؟ في يا عتريس، بس حاجه غاليه قوي ملناش دعوه بيها يا اخوي. فين؟ في حته هنا اسمها جزيره الشاي. كان سيدي بيجيب العيله كلها ويتغدوا فيها، بس ما اعرفش كانوا بيدفعوا كام. وليه ما نتغداش فيه؟ لا يا عتريس، لا، كل واحد يا اخويا يمشي على قده. قال على قد الحافك مد رجليك. الحفله طويل والحمد لله. انت مستحقراني في نظرك ولا ايه يا زكيه؟ ابدا والنبي يا عتريس، انا بس قلبي عليك يا اخويا وعلى فلوسك. مش فلوسك، هي فلوسي، لازم اخاف عليهم طبعا. كتر خيرك يا زكيه، ما تخافيش، ربنا رزقها وموسع علينا قوي الحمد لله. انت ما عندكيش فكره ولا ايه؟ عتريس الضعيف اللي قدامك ده اللي انت مستقليه بيه بيكسب كتير. ايوه يا اخويا، فرحني كده، فرحني، ما تخليش العوازل يشمتوا فيا. يشمتوا فيك ازاي يا زكيه؟ اياك انت فاكره ان الزبال ما بيكسبش؟ واحد زي بيخش له مش اقل من 20 جنيه في الشهر. بتقول ايه؟ اه ما تستغربيش يا زكيه، ما تفتكريش ان الزبال حاجه صغيره، الراجل فينا يقدر يطلع ذهب من اي شغله ولو كانت حتى صغيره. والشغل ما فيهش صغير ولا كبير، الركع الاخلاص بس، المهم تكون شغله شريفه. مش احسن ما اقعد عواطلي استنى ده يديني حاجه ولا غيره يحسن عليا؟ لكن ازاي يا عتريس بتكسب الفلوس دي كلها؟ دي حاجه ما تتصدقش ابدا. صدقيني يا زكيه، الزباله اللي بناخدها من عندكم ومن عند غيركم، ايوه، ما بناخدهاش نرميها زي ما انت فاكره. امال ايه؟ انا لازم اخدك مره افرجك على المقلب اللي بنكوم فيه الزباله، هتشوف ان احنا بنفرزها كل حاجه لوحدها، الصفيح القديم لوحده، الكهنه لوحدها، يا سلام، والحاجات الباقيه لوحدها. الصفيح ينباع بالطرناطة اللي بتوع الصفيح، يسيحوه ويعملوه من جديد. يا حلاوة. والكهنة تنباع للفابريكة بتاعت الورق، يعملوا منه الورق اللي بنكتب عليه واللي بنلف فيه الحاجة. أما باقي الزبالة بقى فيعملوا منها السباخ اللي بنحطه في الأرض عشان يقوي الزرع. يا سلام. شفت بقى زكية الذهب اللي بيترمي في الزبالة؟ يا خبر، ده أنا ما كنتش أعرف الحاجات دي أبدا يا عتريس. ما تنسيش كمان زكية إن أنا بلف على 10-15 عمارة، وليا صبيان بيساعدوني، وكل شقة بتدفع لنا زي ما أنتوا بتدفعوا. لا ده احنا على كده هنتغدى في جزيرة الشاي قوي. ده لو كان في هنا جزيرة اسمها جزيرة الذهب لازم نتغدى فيها كمان. قدها وقدود يا زكية. صباح الخير يا مدبولي. خير يا اخويا. الله، جرالك ايه؟ ما ترد زي الناس. ما انا برد زي العفاريت، ما هو زي الناس اهو. يا اخي ده انا بقول لك صباح الخير، قال لي ما فيها ترد التحيه. ما بردش. انت عاوز مني ايه؟ مالك ومالي؟ انت زعلان من حاجه؟ والنبي ايه؟ لا مبسوط منك قوي، فرحان بيك قوي. الله، ايه الحكايه؟ ما تتكلم، عايز تقول ايه؟ اسمع عتريس. ايه؟ انا فاهم وانت فاهم. ايه؟ انا بواب الاماراضي ودبه النمله فيها بعرفها. انا مش كرودية ولا خشني، انا مفتح قوي، انا مدبول على سن ورمح. فهمت ولا مش فاهمني عتريس؟ وانا داخل ايه في الكلام ده كله؟ لا يا شيخ، خش عفو قلبي، خش، دي المفهومية كلها احنا اصحابها، واحنا اللي بدعينها في الحتة دي. جاي على اخر الزمن تستقردني يا سعتريس، مباش كمان الا الزبالين يستقردونا. ده انا مجبولي وحش الامارة. اسمع ده، انت البنت زكية دي اللي بيبصلها بعين افقع حاله، فاهم؟ لا مش فاهم. زكية دي خطيبتي، ولا انت ولا غيرك يقدر يحوشني عنها. هي بس اللي تقدر تقولي ما تكلمنيش، لكن غيرها لا، مالكش كلام عندي. عتريس، الزم حدودك، طوعني. هتعمل ايه؟ همنعك من دخول الأمارة، خليك كل عيش احسن. ما تقدرش تمنعني. ليه؟ تكونش الأمارة باسمك وانا مش جريان. ايوه باسمي، مش عارف كده؟ لا مش عارف يا حضرة الملك الجديد. العمارة دي انا دافع تأمين لصاحبها، فاهم؟ شاري دخولي هنا بالفلوس، محتكر العمارة، يعني بالبلد المفهوم قوي محدش يقدر يخش هنا غيري، مفيش زبال غيري يقدر يحط رجله هنا. طب صاحب الأمارة هو مسافر وانا اللي همنعه، ولما يجي هقوله ان انا اللي منعتك، مش هتخش هنا، فاهم؟ واللي عاوز تعمله اعمله، روح اشتكيني بقى. اتكلم على قدك يا مدبولي، بالذوق هخش، بالعافية هخش. بقولك مش هتخش. اوعى كده من سكتي، ما تمسكنيش. اوعى مش هتخش. بقولك سيب. باي باي باي. كده تعورنا مدبولي. طب انا هعرف شغلي مع صاحب العمارة لما يجي، لكن محدش هيقدر يحوشني عن زكية ولا عن العمارة كلها. اديني منعتك عن العمارة وحمنعك عن زكية كمان. انا وانت وزمن طويل يا مدبولي. مدبولي يا مدبولي. نعم يا حاج. نعم. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. انت حضرتك عامل فتوة ولا ايه؟ انا امشي من هنا وانت تتصرف في مخلق الله زي ما انت عاوز؟ اتصرفت في ايه يا حاج؟ كل ده ومش حاسس باللي انت عملته؟ اخش العماره الاقي الريحه وحشه والزباله متكومه على باب الشقه والصراصير ماليه السلالم والسكان عمالين يصرخوا. ما انتش عارف انت عملت ايه؟ ما هو زبال قليل ادب يا حاج. اظن انت فاهم ان انا ما عرفتش كل حاجه. هو اللي قالك ده كداب؟ لا مش هو. السكان اللي انت ناوي تطفشهم من العمارة الشاكولي وقالوا لي ان الحاكم بأمره طرد الزبال. تقدر تقولي طردته ليه؟ ايوه بيوسخ السلم، بيوقع الزبال على السلم وهو نازل. بكلمه وراح شتمني، قلت له ما تجيش هنا تاني. يعني عشان كسلان تنظف السلم تطرد الزبال وتعمل لنا وباء في العمارة وتكره الناس في عيشتها؟ مش ده اللي انت عاوزه؟ والحكايه دي يا استاذ شمشون بقالها قد ايه؟ يومين والنهارده التالت. وما صرفتش ليه؟ ما شلتش الزباله انت ليه؟ عاوز تموت سكان عماره بحالها عشان عقلك الغبي؟ شلتها حاج في اول يوم وما عرفتش اوديها فين. حبيت اجيب زبال تاني ما حدش يرضى يجي معايا. قالوا ما نقدرش نعتدي على عتريس، دي عمارته ولازم قبل ما نيجي نتفق مع صاحب الملك. امال انت فاكرها ايه؟ فوضى حاجة كده يعني من غير نظام؟ يا حاج محمود ما تشوفولكوا طريقة في الزبالة دي. احنا جايين نسكن في العمارة عشان تموتونا ولا ايه؟ الدبان مال الدنيا والريحة مش طايقينها. انا هضطر يا حاج بلغ الصحة، انا ما اقدرش اصبر على كده. المجاملات لها حدود، دي حياتنا وحياة اولادنا. حاضر حاضر يا استاذ، حاضر حالا دلوقتي. عجبك كده يا سمدبولي؟ عاوز توديني بداهية؟ انت على بالك ايه؟ خاسس عليك ايه؟ عاوز تستريح من كنس السلم وعتريس مش عاجبك مش عارف ليه تقوم تغرقني وياك؟ اسمع، اما كنتش دلوقتي حالا تجيب عتريس انت بنفسك تروح له، ولا حبعت انا اجيبه في الحاله دي يبقى مالكش شغل عندي، فاهم ولا لا؟ لا يا حاج انا بنفسي هروح اجيب. حاضر. يا سلام يا عتريس، تمهم اول الدرجه دي؟ يا ده انا ما كنتش اعرف. الله، مالك يا ست زينات؟ مفيش حاجة يا زكية، أنا اللي متضايقة شوية مش عارفة ليه. يو، هو في حد بيتضايق من غير سبب؟ هي ماما لما خرجت يا زكية ما قالتلكيش هترجع إمتى؟ وهي متقول لي يا ست من إمتى؟ هي بس قالت لي إنها خارجة تشتري شوية حاجات من شارع فؤاد. يعني ما أنتش عارفة، ما هي الحاجات جاية عشانك أنت يا ست. يا أختي ربنا يتمم بخير. وبعدين يا زكية بلاش مضايقة بقى. هي دي حاجة تضايق؟ هو الفرح بيضايق؟ لا ده في شوية حاجات كده يا زكية انت لسه ما جربتيش. ما جربتش؟ والنبي يا ست، ده انا قلبي ملهلب من الحب، اما انا عذرك ليه؟ الله يكون في عونك ويساعدك. انت بتحبي يا زكية؟ هو انا بحب بعقلي يا ستي؟ ده انا نار، ده انا نار واكتر من نار. الله يجازيك يا زكية، ده انت بنت عفريتة قوي. وصنعته ايه اللي بتحبيه ده؟ هيكون ايه يعني يا ست؟ دكتور ولا محامي؟ الناس العاليين دول علشان كنتوا يا ست. انا يا اختي بحب واحد على قدي. على كل حال يا زكية الحب ملوش طبقات. الكلام ده صحيح يا ست، لكن الواحدة منا لازم تكون عاقلة. احب واحد اعلى مني ليه؟ هيتجوزني؟ مش معقول. وافرض ان الحب عماه قوي قوي واتجوزني، هيجي يوم يفوق لنفسه وهيروح الحب، وانا اللي هعيش مذلوله. والنهايه ايه يا ستي؟ هيسيبني طبعا. ده ايه العقل ده كله يا زكية؟ ده انت فيلسوفه ومحدش داري. لا يا ست زينات، انا مش فيلسوفه ولا حاجه، انا بس فاهمه نفسي كويس. هو انا ايه؟ مش خدامه فقيره؟ جرى ايه يا بت؟ انت خدتيني كده في دوكه وما قلتليش بيشتغل ايه واسمه ايه؟ عتريس الزبال يا ستي. الزبال؟ أيوة الزبال بتاعنا، المعلم عتريس. شكله إيه ده؟ أنا ما شفتوش أبدا يا ستي. وانت هتشوفيه ليه؟ انت مالك وماله؟ أنا اللي بنظف ولم الزبالة وأسلمها له. حكم الصنعة أنا وهو دايما بنشوف بعض الصبح. ياه زبال، وتتجوزي الزبال؟ لا يا زكية، انت شكلك مقبول وبرضه منسوبه لنا، ما يصحش تتجوزي واحد زبال. شوفي لك حد تاني. ماله الزبال يا ست؟ اسمه وحش ولا شغلته وحش؟ هو انا هتجوز اسمه يا ستي؟ انا هتجوزه، هو انسان طيب واخلاقه كويسه، بيحبني وبحبه، انا مش شايفه فيه عيب. فيها ايه لما اكون مرات الزبال؟ مش احسن ما اكون مرات واحد بيه مش قادر يصرف على بيته؟ ويعني الزبال هيصرف ايه على بيته؟ بيكسب ايه؟ يا ست زينات، يا ست زينات، ما تغركيش الاسامي واللبس النظيف. مكاسب الناس مش بالشكل ولا بالهدوم، الزبال اللي مش عاجبك اسمه ده بيكسب له أقله 20 جنيه في الشهر. وحشين. وأقولك إيه كمان، يا ما زبالين بيكسبوا 30 و40 و50، وفي كمان بيكسبوا أكتر. ما تقوليش كده يا زكية، أنت بتبلغي أوي. هي دي الحقيقة يا ستي، غيرش بس عتريس وراني كل حاجة. أنت مش مصدقاني ولا إيه؟ أنت فاكرة هدوم الوسخة دي بعد ما بيخلص شغله بيعمل إيه؟ بيلبس جلابية صوف معتبرة ما يقلش تمنها عن أي بدلة، وبيلبس اللسة الحرير المعتبرة والجزمة اللميع. تعرف يا ست لما تشوفيه برا ما تقولش إن ده عتريس الزبال. ده على كده عتريس ما يقلش عن أي واحد كويس. الراجل يا ست ما يعيبوش إلا جيبه، جيبه بس. الواحدة منا عايزة إيه؟ شغلة شريفة وأخلاق فيها رجولة. عدم المؤاخذة يا ست زينات، هو إيه يا زكية؟ قولي ما تتكسفيش. لا أصل برضو فيها إساءة أدب. لا قولي مسامحاكي. هو الأستاذ عصام خطيف حضرتك، ما هي تكاين. يا ملعونة. لو النبي يا ست، ما أقصدش أبدا، ده سؤال بريء. ولا مش بريء يا زكية، هو فيها حاجة تستخبى؟ أنا هقولك فيها إيه. عصام لسه متخرج جديد وعشان كده ماهيته صغيرة. بياخد 18 جنيه وبكرة ماهيته تزيد. مدام الراجل والست بينهم انسجام، الفلوس ما تهمش كتير وكل شيء يهون. يا سلام يا ست، ما هو ده الكلام اللي بقوله. وبابا كمان حيساعدنا لغاية عصام ما تتحسن ماهيته. احنا لا بابا ولا ماما، احنا لازم نكفي روحنا بروحنا. وكمان يا ست مصاريفنا مش كتير زيكم، هنسكن في حتة بلدي وسكن على قدنا، محدش يعيب علينا، محدش هيقول الزبان ليه مسكنش في الزمالك. ولا مؤاخذة يعني، لما هنحب نتفسح هنروح جنينة الحيوانات، النفر بقرشين ساغ، نتمشى على كبرى قصر النيل، نشتري شوية سوداني ولا ترمس، يعني بالعربي كده فلوسنا هتكفينا وزيادة. مظبوط كلامك يا زكية، أنا كنت غلطان. مبروك عليك يا ستي وعلى عتريس. عزيزة عزيزة بنتي عزيزة، الغوشة كانت هنا، راحت فين؟ غوشة ايه يا ست؟ لا يا شيخة، الغوشة بتاعتي كانت في درج التسريح، انا لسه شايفاها من شوية. فيه ايه يا زناد بتزعقي ليه؟ يا ماما الشبكة بتاعتي كنت حطاها في درج التسريح ومش لقياها. فين يا عزيزة الغوشة؟ راحت فين يا بنت؟ العفاريت خدوها؟ والنبي يا ستي ما اعرف. ما تعرفيش ازاي؟ مين هنا في الشقة؟ مين دخل عندنا؟ انا وستك زناد وسيدك ممدوح، وانتي وأظن ممدوح اللي عنده 3 سنين مش هيعرف الغويشة بتتاكل ولا بتتشرب، هياخدها يبيعها عشان يخش السينما. ما تتكلمي يا بيت، مين هياخدها هنا؟ والنبي يا ستي ما خدتها ولا شفتها. اسمعي، شغل الثلاث ورقات ده مش علي أنا، تطلعي تنزلي بالغويشة. والنبي يا ستي أنا مظلومة، حلفوني أنا مظلومة. والنبي إيه؟ قالوا للحرام يحلف قال جالك الفارق، احنا ما بنحلفش حد، الغويشة لازم تيجي من تحت الأرض. وانا اعمل ايه يا ستي؟ اجيبها منين ورحمة ابويا ما خدتها؟ وانا ايه اللي جابنا عند التسريحة؟ ايه؟ وانت بتنظفي اوضه النوم فتحت الدرج وخدتيها، يا حرامية. لا يا عزيزة انت مش حرامية، احنا بنقول بس يمكن خدتيها تتفرجي عليها ولا حاجة، بس دوري عليها يمكن تلاقيها، وليكي عليا لو رجعت هتجيكي هدية كويسة قوي. والله يا ستي ما اعرف طريقها، اتفرج عليها ازاي هو انا صغيرة؟ خلاص يا ماما، هي دماغها ناشفة ومصرة على كده، ما فيش فايدة، لازم نبلغ البوليس. انا حوديها في داهية، هحط الحديد في ايديها، هخليها تاكل عيش السجن. يا دي الكسوف يا ماما، سامحة يقول ايه بس؟ يوه بلاش يا بنتي تديله خبر دلوقتي، هي هتروح فين؟ ضروري برضو هنلاقيها. وين ما لقيناهاش يا ماما؟ امرنا لله يا بنتي نشتري واحده غيرها. بس ده فال وحش يا ماما. ما هو ده اللي مزعلني، ده هيكون يوم عيد لو لقيتها تاني. من يوم زكية ما اتجوزت يا زينات واحنا مش عارفين نعوضها، كانت بنتي كويسه وامينه وعاقله وشغاله. ربنا يهدي سرها، اتجوزت جوازة كويسة تستاهل الخير. زكية هنعمل ايه يا ماما؟ اد احنا غيرنا خدمتين من يوم ما خرجت وما فيش فايدة. الله يصبحك بالخير يا زكية. لا قوتي لا. صباح الخير يا عتريس. اهلا. صباح الخير يا مدبولي. اخ الشغل عايز كده. ازاي صحتك؟ نحمد يا عفريش. الله بس كانت طبه في دماغي. يا شيخ يا شيخ، حرام عليك، بتضرب القطه كده ليه؟ اضربها ليه؟ انت ضربت في قلبها، دي عماله تدخل الزباله من قلب الصفيحه واحنا واقفين وما بتختشيش. وفيها ايه يا راجل؟ هتقلب لك الصفيحه. ده حوان، حوان ضعيف، ولما انت تطردها وانا اطردها والناس كلها تطردها هتاكل منين؟ هتعيش ازاي؟ ده مخلوق من مخلوقات الله ومخلوق نافع وليها رزقها. ايه ايه. هي بتاخد مننا حاجه يا اخي؟ دي بتاكل من الزباله اللي الناس بترميها. سيبها يا شيخ، ينوبك ثواب. انا مالي، انا قلبي عليك. ايه خايف على تعبي؟ معلش، الواحد بيتعب عشان خاطر حيوان ضعيف زي ده. زيك عن العافيه اللي ادهالنا ربنا. اكرم الضعيف يكرمك المولى. صباح الخير. صباح الخير يا مدبول. اهلا. انت جيتي في وقتك والله يا زكية. انا خلصت ومستنيك. يعني يا ست من يوم ما اتجوزتي ما حدش شافك. والله مشغوليات يا مدبول. اسمع يا مدبولي، انت وراك حاجة دلوقت. ليه؟ زكية يا سيدي جاية في موضوع للجماعة اللي كانت عندهم، الست مزينات. موضوع ايه؟ خير ان شاء الله، بس تعالى معانا. الموضوع ده يخصني؟ بقول لك خير، تعالى بقى تعالى. بس انا ما اعرفش الموضوع ده. هتعرف دلوقت. زي بعض يا سيدي، اروح معاكم. يلا بينا. يلا زكية. مين؟ زكية؟ انا مش مصدقة عمالي، مش معقول الكلام ده. زكية يا ماما، خش يا زكية، خش. وانت غريبة، تعالي تعالي. بس انا مش لوحدي. مين معاك؟ جوزي عطريس الزبال ومدبول البواب بتاعك. طب وماله، تفضلوا. اهلا وسهلا. ادخلي اوضه الصالون يا زكيه. والله لازم تقعدي في اوضه الصالون، ده انت ضيفه النهارده. اتفضلوا يا جماعه اقعدوا. الله، ما تقعدوا. ايه الشياكه والجمال ده كله يا زكيه؟ ده بس من ذوق يا ست زينات. اهلا يا ست هانم. اهلا، شرفتوا. ده احنا ما ننساش ايامك ابدا يا زكيه. تسلمي عطريس. زكية بنتنا وغلي علينا قوي. والله وانتوا كمان غاليين عليها يا استهانم، دي ما بتبطلش سيرتكم طول النهار. يا سلام، زكية دي بنت حلال تستاهل كل خير. كتر خيرك يا ست، ده بس من كمالكم. ما بتجيش لي يا زكية؟ ما انا جيت اهو، بس مش جايب ايدي فاضية. احنا عارفين جايب عطريس في ايدك. لا، وجايبة حاجة تانية. جايبالك هدية يا استزينات، تقبليها؟ هدية؟ لا يا زكية، ده احنا اللي نقدم لك الهدية. هو ده الكلام؟ انت بتشتمينا بالذوق. لا يا ست، لا، معاش من يشتمكم. اتفضلي شوف الغويشة دي تعجبك. الغويشة؟ ايه ده؟ دي ايوة، عارفة انها بتاعتك، عارفة انها الشبكة الغالية. لقيتيها فين يا زكية؟ البركة في عطريس، لقاها في الزبالة، ما كانش عارف بتاعت مين. قاعد يقول لي يا زكية انا ضميري تعبان، عاوز ارجعها لاصحابها بس مش عارف ارجعها لمين. اول ما شفتها يا ستي عرفتها على طول. قلت له اسمعي يا عطريس، زمان الجماعة زعلانين قوي علشان، لازم اروح بنفسي اوديها لهم. متشكرين قوي يا زكية، ده احنا مش عارفين نودي جميلك فين. لا شكرا على واجب يا استهانم، احنا ناس فقراء صحيح، لكن عندنا أمانة وشرف. وزكية كلت عندكم عيش وملح، والعيش والملح ما يهونوش اللي على ابن الحرام. أسلام عتريس، ده انت كل يوم بتعرفنا انك ابن أصل. صحيح الأمانة دي ملهاش دعوة بغني ولا فقير، دي حاجة موجودة في الدم. الأرزاق على الله مدبولي، ربنا يغنيها بالحلال. الواحد لما يكون أمين ربنا يبارك له في رزقه. احنا عايزين ايه غير الصحة والساتر؟ فاكر يا مدبولي لما اتخانقت وياه وقلت له ما تخشش العمار؟ فاكر يا هانم، دي كانت غلطة، ما كنتش اعرف ان عطريس بالشكل ده. عرفت بقى ان احنا ما نقدرش نستغنى عن عطريس ابدا. دلوقتي عرفت اكتر يا ست هانم، هنيا لك يا عطريس. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الزبال، كتبها حامد الدين. صور الشخصيات وداد حمدي، نعيمة وصفي، عواطف الحملاوي، بوسينة حسن، محمد السبع، نظيم شعراوي، إبراهيم فتيحة، نبيل الزقزوقي، وقام بدور الزبال فؤاد المهندس. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، الآن مع الصورة الغنائية على المصطبة، كتبها حسين طنطاوي وأخرجها عثمان أباظة، من ألحان سيد مصطفى، مدتها 13 دقيقة. الجيش المساند. المساند؟ ايوه المساند. حاضر يابا. عايز تقعد على المصطبه وهي عريانه كده من غير مساند؟ حاضر يابا. ايه اللي حاضر يابا؟ حاضر يابا. قوم يا ابن جار. حاضر يابا. وهذه كلها معاك يا ولا. حاضر يابا. السلام عليكم. عليكم السلام. القهوه يا اولاد. اتاخرت ليه يا شيخ عبد العاطي؟ ده احنا قاعدين نستناك من قبل المغرب. انت عارف يا ابو طويلي ولا بيحسن عنكم الا السجود القوي. خير ان شاء الله. خير خير. تبي يا دوب برجع من البيت اكل لقمتي واغير هدمتي واجي زي الطير اللهفان على مصطبتكم. امال هو فيه في الدنيا احسن من القعدادي على المصطبادي؟ نتسهر ونتساير ونجيب من قريب ونجيب من بعيد ونشاور بعضينا ونحل قضاوينا والواحد يسمع له كلمة طيبة ولا جنوة حلوة. أيوة على مصطبتنا قدام حارتنا نسهر ليالي والقلب خالي. الله عليك يا مصطبتنا. طب ما تغنوا مال يا أولاد. وقلت ما جاي الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا إذاً بلدنا بيقولوا عنها إذاً بلدنا بيقولوا عنها ما في مثلها ولا أحلى منها إذاً بلدنا بيقولوا عنها ما في مثلها ولا أحلى منها إذاً بلدنا بيقولوا عنها ما في مثلها ولا أحلى منها دايماً يقولوا عارفين قيمتنا الله عليكي الله عليكي الله عليكي يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا اللي انت باين ترمي التحية اضغط معنا دي القهوة جاية يا اللي انت باين ترمي التحية Yeah. عليكي الله عليكي يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا ابني عقبال ما نشرب شربات فرحك يا طويلي الله يخليك يا عبد العمر الله يبارك في أبهاتنا اللي بنوك يا مصطبتنا الله يبارك في أبهاتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا وتعيشينا والناس تجينا ونورتنا ده انت زينتنا ونورتنا الله عليك الله عليك الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا المصطبة صورة غنائية كيفية وضع حسين طنطاوي تلحين سيد مصطفى غناء إبراهيم حمودة إخراج عثمان أباطة وقام بالتمثيل محمد علوان صلاح منصور لطفي عبد الحميد أحمد أباطة علي أدري يوسف فهمي عز الدين إسلام عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين تتابعون إرسال البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. رحل المؤلف الدكتور يوسف عز الدين عيسى يوم 18 سبتمبر عام 1999 بعد أن أثرى مكتبة الإذاعة المصرية وذاكرة السينما المصرية بالعديد من أعماله الرائعة التي نستمع منها الآن إلى تمثيلية أحلام العصافير إخراج السيد بدير تمثيل حمدي غيث إحسان القلعاوي كريمة مختار. هنا القاهرة أحلام العصافير تمثيلية كتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى ويخرجها السيد بدير. جالس إلى مكتبي حتى الساعة الثانية صباحا أفكر في كتابة هذه التمثيلية وأرسم صور أبطالها في خيالي. إنني أتخيل مثلا ثلاث فتيات جميلات صغيرات في ربيعهن 16، ولأنني وحيد في الحياة فلقد رأيت على غير المألوف أن أندمج مع شخصيات قصتي وأعيش كفرد منهم، وسوف أفاجئ الفتيات الثلاث وهن جالسات في منزل إحداهن. إنني أرسم الآن لهذا المنزل صورة جميلة في خيالي، فهذا لا يكلفني شيئا. ومن المستحسن أن يكون فيلا أنيقة تحيط بها حديقة غناء، وليعكس ضوء القمر ظلال الأشجار على زجاج النافذة العريضة ذي الستائر الشفافة. ترى ماذا أسمي هؤلاء الفتيات؟ فلأسميهن سلوى ومنى ورباب. ها هن جالسات معا فوق سجادة ثمينة، وقد التففن حول منضدة منخفضة، ووضعن أيديهن تحت ذقونهن، وأبصارهن سابحة في المستقبل المجهول. لم يبق إلا أن تدب الحياة فيهن فيتحدثن ويتحركن. ترى هل يحدث ذلك؟ بل أجرب. سلوى. نعم. منى. أفندم. رباب. مين بينده؟ غريبة، أنا سمعت صوت بينده عليا. أنتوا سمعتوا حاجة أنتوا كمان؟ أيوة، أنا سمعت حد بينادي اسمي ورديت عليه من غير ما أشعر. وأنا كمان، مع إن مفيش حد معانا. هو بيتكو يا منى ده فيه عفاريت ولا إيه؟ الحمد لله، لقد دبت فيهن الحياة وبدأنا الحديث، فلأتركهن يتحدثن كما يريدن ويحلمن. يمكن كنا بنحلم، مفيش ألذ من الأحلام. أنا كل يوم أحب أقعد لوحدي وأغمض عينيا وأقعد أحلم، أحلم أحلام كتير قوي. تحلمي وانتي صحية؟ دي ألذ أحلام، هي الأحلام اللي بحلمها وأنا صحية. بصي شوفي، أديني غمضت عينيا أهو، دلوقتي أنا ابتديت أحلم أحلام لطيفة. استني لما أجرب أنا كمان. وأنا كمان. استنوا يلا نغمض عينينا ونحلم كلنا سوا، وبعدين كل واحدة تحكي الحلم بتاعها. لا قول انت الاول. اقول لكم انا حلمت ايه؟ طب حلمتي ايه؟ حلمت اني ماشيه في الشارع، وبعدين عربيه صدمتني صدمه بسيطه قوي، وكان في العربيه دي شاب جميل وغني، نزل من العربيه ووداني المستشفى، وكان بيجيب لي ورد كل يوم، وبعدين طبت وحبني واتجوزني وبنى لي فيلا في مصر وفيلا في اسكندريه. طب بس كفايه. لما اقول لكم انا حلمت ايه، حلمت دلوقتي ان اتجوزت شاب لطيف ومودرن، وسكننا في فيلا فوق اعلى عماره في مصر، والبيت مليان خدامين ومربيات. انت بتحلمي زي ليه؟ ايه الغش ده؟ انا برضو كنت بحلم بكده دلوقتي. طب لون العربيه بتاعتك كان ايه؟ بيج. لا انا حلمت ان عربيتي لونها سماوي. اظن من المستحسن الان ان اجعل النور ينطفئ في منزلهن، فانني احب ان اسمع صراخهن، كما انه من المستحسن في هذا الجو الخيالي أن يستبدل النور الكهربائي بشمعة لطيفة. ها. إيه اللي في الزوق دي؟ إيه اللي طفى النور دلوقتي؟ إحنا هنقعد في الضلمة ولا إيه؟ نور القمر مش كفاية، الشجر مخبيه. أنا ما أحبش الضلمة أبدا. ولا أنا. أنتوا ما عندكوش شمعة يا منى؟ أيوة صحيح فكرة، عندنا شمعة شايلينه في المطبخ، بس مين بقى اللي هيروح في الضلمه ويجيب؟ تعالوا نروح كلنا سوا. يلا هاتي ايدك يا رباب. يلا يا منى تعالوا سوا، ادي الشمعه. بس فين الكبريت بقى؟ اهو. ايوه كده كويس، على ما يجي النور. ومين عارف هيجي امتى؟ اهو كده، حطي الشمعه في الشمعدان ويلا نقعد حواليها نحلم تاني. انتم هتفضلوا تحلموا لامتى؟ مين ده؟ انت مين؟ اتكلم، وايه اللي جابك هنا؟ هو ما حدش كان عندكم في البيت يا منى؟ لا ما فيش غيرنا، كلهم خرجوا. انت مين يا حرام انت؟ ما تخافوش، انا مش غريب ومش حرامي. ها؟ انا المؤلف. مؤلف؟ مؤلف ايه؟ احنا ما شفناكش ابدا قبل كده. حد منكم يعرف الرجل ده؟ أبداً. لكن انا اعرفكم، انا مؤلف الروايه دي. انتم ناسين انكم شخصيات في روايه انا اللي عاملها. روايتي؟ الروايه دي روايه احلام العصافير، وانا اللي مسميكي منى، وانتي انا اللي مسميكي سلوى، ومسميكي انت رباب، مش كده؟ كنت اقدر اسميكم اي اسماء تانية، وانا اللي خليتكم تتكلموا الكلام الفارغ اللي كنتم بتقولوه سوا ده. هو انت كنت سمعنا؟ يا نهار أبيض. كويسة دي، أنا اللي خليتكم تتكلموا الكلام ده بكل أسف، بس ما كانش غرضي. نهايته دلوقتي أنا ما عنديش مانع أني أحقق لكم كل أحلامكم، لكن أنا مش مسؤول عن النتائج. أنا حاسيب لكم حرية التصرف بعد كده، ومش هتدخل أبدا إلا عند الضرورة طبعا. باين عليه مش حرامي. وعشان أبرهن لكم أنكم شخصيات خيالية موجودة في رواية من تأليفي، هسألكم سؤال. اسمع يا منى، أنت مثلا مش مفروض أن البيت ده بيتكم؟ أيوة طبعا. طيب تقدري تقولي لي أبوكي اسمه إيه؟ بابا أنا مش فاكرة أني لي أب. طبعا، علشان أنا ما ذكرتش في الرواية حاجة عن أبوكي، ذكرت بس أنك موجودة في بيتكم. غريب بقى، احنا التلاتة مش موجودين؟ موجودين وكل حاجة، كلكم موجودين، لكن في خيالي أنا. ما علينا، انتم كلكم كنتم بتحلموا بجواز شبان لطاف أغنية مودرن، مش كده؟ أيوه. مفيش مانع، ده ما يكلفنيش حاجة أبدا. تحب يا سلوى يكون اسم جوزك إيه؟ أنا ممكن أسميه أي اسم يعجبك. أحب يكون اسمه أحمد. وهو كذلك، جوزك اسمه أحمد. وتحب تكون شغلته إيه؟ وهو لازم يشتغل كله شغل. طب استنى لما أفكر بقى. أحب يكون غني ومتعلم في أوروبا. وهو كذلك. طب استنى استنيت أهو، بس بسرعة بقى، عاوز أخلص الرواية، إحنا ضيعنا وقت كتير. يكون أيوة افتكرت، يكون أستاذ في الجامعة. وهو كذلك. طيب استنوا شوية لما نشوف سلوى هتعمل إيه. اسمع يا سلوى، أنا هخليك تتجوزي زي ما طلبت تمام، وحسيبك أنت وجوزك تتصرفي على كيفك، وزي ما قلتلك مش هتدخل بينكم أبدا إلا في وقت الحاجة، هترك لك منتهى الحرية في التصرف. وهو كذلك، متشكرة قوي. غمض عينيك بقى واحلمي زي ما انت عاوزة، أحلامك هتتحقق حالا دلوقت. دي الفيلا اللي كنت بتمناها بالظبط، فوق اعلى عمارة في مصر. شوف يا احمد منظر النيل لطيف من فوق ازاي. جميل جدا. هو انت عمرك بصيت تتفرج عليه؟ طول النهار قاعد لي في وسط كم الكتب دي. انا بكره الكتب دي، بكرهها. انا كل ما اشوف الكتب دي حرميها في الارض وبعترها. ليه بس؟ هي عملت فيك ايه؟ واخداك مني طول النهار، يا اما في الجامعه يا اما مع الكتب، كتب ملهاش اخر. ما تقري لك حاجه انت كمان تستفيدي. ممكن والله تعملي لي فنجان شاي؟ نفسي من زمان اشرب فنجان شاي من ايد حلوه جميله. مش عامله حاجه، البيت مليان خدامين. الله، انت مسأل عني؟ انا مش خدامه، دي مش شغلتي يا اخي. انت سامع؟ مش عامله حاجه، انا عمري ما دخلت المطبخ. امال لو ما كنتش متعلم في اوروبا كنت عملت ايه؟ اسمعني، هنا هما الستات هناك بيعملوا كده. الستات هناك بيعملوا اكتر من كده. الست هناك بتصحى من الساعة 6 صباحا، تحضر الفطار وتجهز الأولاد للمدارس وتطبخ وتنظف البيت وتمسح الأرض كمان بالمية السخنة والصابون. ومش الناس الفقراء بس اللي بيعملوا كده، كل الستات الأغنياء والفقراء، عشان هناك كل الحاجات دي مش عيب، لكن العيب إن يكون البيت وسخ. مظبوط كلام جوزك، مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، ده مين ده؟ أنا المؤلف. نسيتيني؟ مش قلتلك هتدخل عند الضرورة؟ دي حاجة تغيظ. كلام جوزك مظبوط يا هانم، الستات اللي في أوروبا اللي بنقلدها في المدنية بيعرفوا واجباتهم تمام. صحيح يوم الحد بيروحوا يتفسحوا مع أزواجهم، لكن طول الأسبوع واخدين بالهم من بيتهم، ينظفوا ويطبخوا ويشتروا الخضار من السوق ويعملوا كل حاجة، وما دامت الحاجات دي عشان بيتهم تبقى مش عيب. لكن أزواجهم مش بيساعدوهم؟ بيساعدوهم، لكن هم كمان بيساعدوا أزواجهم. يعني مثلا مفيش هناك أستاذ في الجامعة الست بتاعته تقول الكلام اللي قلتيه لجوزك دلوقتي، إنما أعرف هناك أستاذ كبير والست بتاعته دكتورة في العلوم، ولما الفراشة بتاعت معمله اتجوزت الست بتاعته بقت تقوم بعمل الفراشة وتقدم الأكل لفيران التجارب اللي كان بيشتغل عليها جوزها علشان شغله ما يخسرش. وهو أنا قلت حاجة؟ قلت إنك بتكرهي كتب جوزك، الكتب اللي فيها حياته. انت بتحاولي تهدمي جوزك بدل ما ترفعيه. انت زوجة فاشلة، كان الواجب انك تعودي نفسك على حب الكتب والقراية انت كمان. الستات في أوروبا اللي بتقلدوهم في المدنية بيروحوا المكتبات ويشتروا الكتب زي ما بيشتروا الخضار. الكتب عندهم ضرورة من الضروريات، مش بس فضيل للزيارات والسينما والفرفشة على طول. سلوى، سلوى رايحة فين؟ هعمل الشاي. متشكر جدا أحمد. أحمد حقيقي الستات في أوروبا وأمريكا هم اللي بيعملوا كل حاجة بنفسهم. طبعا، ما بتشوفيش المجلات بتاعتهم لما يرسموا الست في الإعلانات واقفة في المطبخ النظيف ولبسة المريالة الجميلة؟ لو كانوا الستات هنا بيهتموا بترتيب ونظافة مطابخهم ما كانوش يقولوا ما ندخلش المطبخ. المطابخ هناك جميلة جدا ونظيفة جدا، ودايما العائلات يقعدوا فيها، وفيها الكراسي والراديو وكل حاجة زي ما تكون أوضة صالون. أنا منساش صورة مرات الوزير هناك اللي كانت متصورة في الجورنال وهي لابسة المريالة وخارجة الصبح تاخد إزازة اللبن من عند الباب. وما اتجوزتش واحدة منهم ليه؟ ومين حيتجوزك أنت لما اتجوز أنا واحدة منهم؟ وهو أنا ما كنتش حلاقي واحدة اتجوزه؟ ولا يعني كان قلبك عليا؟ لا والله، أنت اللي طلبتي تتجوزيني. المؤلف هو اللي كان قلبه عليكي، هو اللي خلانا اتجوزك، الله يسامحه. يا حضرة المؤلف، يا مؤلف، ما تيجي يا أخي تلحقني. أفندم يا ست سلوى، أنا خلاص زهقت، جوزني واحد تاني غير جوزي ده، بقالي معاه 4 سنين، مش كفاية بقى؟ جينا بقى اللعب العيال، عايزة تبوظي لي الرواية؟ بقى حضرتك عاوزة تتجوزي واحد تاني بعد ما بقالك ولد وبنت؟ يعني موت نفسي بقى. ما تخافيش، مش هتموتي. عاوزة تسيبي جوزك ده ليه؟ إيه اللي جرى يا ستي؟ أنت إزاي تخلي جوزي يقول لي ما أخرجش لوحدي بالعربية وما أروحش السينما لوحدي؟ هو أنا جارية عنده؟ أنا حرة. دي مش تبقى حرية، دي تبقى فوضى. لما حضرتك تخرجي من غير جوزك ما يعرف أنت بتروحي فين وتيجي منين، تبقى فوضى. والحرية شيء والفوضى شيء تاني. الأجانب نفسهم ما بيعملوش كده. تفتكري لو واحد حب يمشي بالعربية على الشمال في الشارع ويقول أنا حر، تبقى حرية دي ولا فوضى؟ الحرية لها قيود، قيود المدنية أكتر من الحرية اللي فيها. الشعب المتمدين هو اللي عارف بالظبط الحد الفاصل بين الحرية والفوضى. اسمعي مثلا، سمعة؟ سمعة ايه؟ مش احنا دلوقتي بالليل الساعة 11؟ 11 و5. مظبوط. سمع الراديو بتاع الجيران عالي قد ايه؟ اهو ده نوع من الفوضى. انا متأكد ان جوزك مش عارف يشتغل. الناس دول اللي رافعين صوت الراديو على اخره ناس همج، مش فاهمين معنى الحرية ولا معنى المدنية. المدنية ان الانسان يعمل الاشياء اللي ما تضرش غيره، ويجب انه يكون حساس لاي مضايقة او تعب يسببه لغيره. اهل المدنية جابت لنا الراديو مثلا، لكن علشان نكون اهل لاستعماله لازم نكون ناس فاهمين معنى المدنية، مش متوحشين عايشين في الغابة. لانتم فاهمين مدنية ولا زفت. يا اخي دي حاجة بسيطة. بسيطة؟ انت يظهر مفيش فايدة منك، عمرك ما هتتمدد. مش قصدي، قصدي اقول ان امبارح كان في فرح جنبنا ونصبين شادر وعاملين مكبر للصوت وفضل مفتوح على اخره للساعة 2 صباحا، محدش عارف ينام في الحتة كلها، وكان جوزي عنده محاضرة بيحضرها معرفش يقرأ ولا كلمة. مؤكد الحيوانات ارقى من الناس دول. لو كان البني ادمين دول متمدينين بمعنى الكلمة ما كانوش عملوا كل الزيطة دي، بصرف النظر عن شعور الناس اللي عايشين جنبهم. اولا ما يصح الشادر في وسط الشارع، لان الشارع ده مش ملك ابوهم، ده ملك الشعب كله. ما يصحش يجوا في وسط الاسفلت ويحفروه ويدقوا فيه عواميد ويكسروا الاسفلت عشان الشادر، لان الشارع ده مش تراب زي زمان، ده اسفلت، والاسفلت ده معمول باموال الشعب. وثانيا ما يصحش يعملوا الدوشه اللي بتقلق راحه الناس بمكبرات الصوت دي، لانهم مش عايشين في جزيره مهجوره، دول عايشين في وسط بني ادمين كبار واطفال، ومش كل الناس عطلين زيهم. فيهم اللي بيذاكر واللي بيقرأ واللي عيان واللي مجهد وتعبان من شغله طول النهار وعايز ينام عشان يروح شغله بدري. ده في أوروبا ممنوع العزف على البيانو بعد الساعة 9 مساء. مش يفتح جعورة الراديو بالشكل القبيح ده، ده عدم إحساس وغباوة وهمجية. عن إذنك بقى أنا ماشي، وجعت دماغي. اسمع قبل ما تمشي، أنت عملت إيه في أصحابي منى ورباب؟ عاوز أشوفهم. جوزتهم زي ما كانوا عاوزين. تمام، تحب تشوفيهم؟ طبعا. هما فين دلوقتي؟ ادي عناوينهم اهي في الورقة دي، خليها معاكي. عن اذنك بقى، مع السلامة. اهلا سالو، انا من زمان عاوز اشوفك يا مونة. المؤلف ماليش على عنوانك الا مبارح. شفتي رباب؟ ابدا والله لسه، لكن حروح ازورها بكرة. العجيب اني مش فاكرة انا اتجوزت ازاي. في يوم كده بصيت لقيتني متجوزة وساكنة في الشقة اللي كنت بحلم بيها. على فكرة انت لازم تيجي الأسبوع اللي جاي زي بكر. عشان ايه؟ عيد ميلادي، هتبقى هيصه وزيطه، في ناس كتير هيجوا. اوه كتير قوي، هيبقى في رقص ومزيكا وكل حاجه. ومتجوزه مين؟ واحد مهندس ومقاول كبير. لكن يا سلوى انا طهقانه خالص، قربت اتجنن. طول ما هو في البيت فرشت الورق فوق لوحه طويله عريضه، وعمال يقيس ويرسم ويخطط في عمارات، شيء ملوش اخر. وكل ما اجي اكلمه يقول لي لخبطتي مخي وخليتيني ارسم الصالون مطرح دوره الميه. بتضحكي؟ صحيح، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. تصوري انا بمشي اكلم نفسي، مش لاقي حد يكلمني غير الخدامين والطباخين. مش معقول للدرجه دي؟ ما تشتكي للمؤلف بتاع الروايه اللي احنا فيها دي، يمكن يشوف له شغله تانية. انت بتشوفي المؤلف كتير؟ كل ساعه نطط عندي، وكل ما اتكلم كلمه يحشر نفسه من غير مناسبه. حشرب شات. بس بقى بلاش اباحه، انا ساكت لك ومستحمل اباحتك. عاوزه ايه؟ اعمل معروف، خلينا اموت واخلص. مش انت تقدر تموتني؟ كلمه واحده منك تريحني. اكتب في الروايه بتاعتك دي وماتت منى. اموتك من دلوقت وبعدين؟ انت عاوزه الروايه تخلص؟ هو يرضيك ان افضل في العذاب ده؟ العذاب اللي بتقولي عليه ده من صنع ايديكي، انت اللي معذبه نفسك. لو في مكانك واحد عاقله كانت بقت اسعد انسانه. هو لو ما كانش جوزك بيشتغل كده كنت تبقى عايشه في العز والابهه دي؟ ما كنتش تقدر تجوزني واحد غني ولا بيشتغلش. برضو كنت هتدوري وتنبشي على سبب للتعاسه، لان السعاده والتعاسه بتنبع من انفسنا. تصور يا حضره المؤلف ان مش قادره اعمل ولا حفله ولا رقص ولا اتفسح ولا روح سينما. انت كذابه، هتكذبي عليا انا كمان؟ ايه، انا عارف كل شيء بتعمليه. امبارح كنتم في السينما انت وجوزك ولا لا؟ وبكره هتعملي حفله هتقلب دماغ جوزك ومع ذلك رضي بيها عشان خاطرك ولا لا؟ ما هوش عايزنا نروح لوحدي في حفلات رقص دي، تبقى فوضى. ومع ذلك حضرتك روحتي من غير ما يعرف، لانك قللت الادب. الله. ومش متربيه، جوزك ما بيشتغلش في البيت غير 3 ساعات وباقي اليوم قاعد يستحمل الكلام الفارغ بتاعك ده. سلوى، شرابك مقطوع يا سلوى. ايوه صحيح، ايه اللي قطعه ده كمان؟ لازم قفص العنب اللي كان على الرصيف وانا ماشيه، الشراب شبك فيه واتقطع. الحق عليا، جوزي قال لي روحي في العربيه، قلت له عاوزه امشي رجلي، اديني مشيت رجلي وقطعت شرابي. اهو ده برضو نوع من الفوضى. ها فوضى؟ فوضى ازاي؟ لا مش انت الفوضى، ان الارصفه مليانه اقفاص عنب وتين وبلح وفجل وترمس وطعميه وكبد وكلاوي، ومفيش مكان عشان الناس تمشي على الرصيف. عشان كده الناس بتضطر تمشي في وسط الشارع وتموت تحت العربيات. لا اللي ماشي مرتاح ولا اللي راكب عربيه مرتاح. البياعين دول واصحاب القهاوي فاكرين ان الحكومه عامله لهم مصطبه ميري. الرصيف لازم يكون علشان الناس تمشي عليه، مش للبياعين والقهاوي. القهاوي لازم تدخل جوه، والبياعين يتعمل لهم سوق مخصوص في اماكن مناسبه، مش يتبعتروا فوق الارصفه بالشكل الفظيع ده. والبقالين والفكهانيه ما يصحش يطلعوا مصارين دكاكينهم على الرصيف بالشكل ده. الناس ما بقتش عارفه الرصيف ده عشان ايه. لو كان ده يحصل في بلد في اوروبا. جوزك جاي يا منى، خليك عقله وبلاش عبط، انت في نعمه مش حاسه بيها. أوه. انا غلطان اللي عملت في الروايه بتاعتي دي شخصيات تافهه بالشكل ده. نهاركم سعيد. صاحبتي سالو. اهلا وسهلا، بس عن اذنكم احسن، انا تعبان قوي وعندي صداع فظيع، بقالي 7 ساعات واقف. بقى يعني مش هتسمع الاسطوانات الجديده اللي اشتريتها النهارده دي؟ مزيكة جاز، 3 فالس و2 رومبا وواحده صم. والله حتى لو ما كانتش راسي وجعاني كانت هتوجعني من المزيكة بتاعتك دي. عشان عيد ميلاد. ويعني في عيد ميلادك لازم تقلبي دماغ الناس وتجننيهم؟ انت ليك بركه لنا، تعالى لما اسمعك الاسطوانه دي. تعالى انا في عرض. الكفايه بقى كفايه. انت دايما كده. عن اذنكم انا اتاخرت على البيت. ما هو بدري. معلش. طب مع السلامه، اوعي تنسي الاسبوع اللي جاي زي بكره لازم ربابة تيجي معاكي، ابقي مري عليها قولي لها ده عيد ميلادي، اوعي تنسي. لا مش حاسه. مع السلامه يا مدام. يعني كده تكسفني قدام صاحبتي؟ اعملي معروف، دماغي وجعني عن اذنك. اعمل معروف وقايم تشتغل كمان، ايش معنى دماغك مش بيوجعك من الشغل؟ عشان الشغله اللي بعملها لازم تخلص مهما كانت الظروف. طيب انا خارج. على فين؟ مش شغلك. مش شغله ازاي يا هارم؟ إيه؟ ده جوزك. هي فوضى، ذنبك على جنبك، اللي يجرالك انا مش مسؤول عنه. انتم زودتوها قوي، ان كنت انت ولا سلوى، والدور والباقي على ست رباب. Thank you. نعم. مفيش ولا قميص نظيف؟ كلهم في المكوى. كلهم مرة واحدة؟ والبس ايه؟ في قميص عندك في الدولاب من فوق. فين ده؟ الله، ده ناقص زراير، هلبسه ازاي؟ خدي خدي خياط الزراير. استنى شوية، انا اتأخرت ورايا شغل. بقولك استنى شوية لما خلص الرواية دي. سيب الرواية دي شوية، اعملي معروف وشوفي لي الزراير. البطل في موقف حرج، ما اقدرش اسيبه بالشكل ده. الخيط والإبرة عندك فين؟ في درج الكومودينو بتاعي. انهو اللي على الشمال. ايه ها، مفيش حاجة في اللي على الشمال. طيب شوف كده في الكومودينو اللي على اليمين. ولا في اللي على اليمين كمان. اوه، يبقى في الشفونيرة بقى، دور في درج الشفونيرة. ايه، مفيش حاجة. يمكن بقى في الدولاب بتاعي من فوق. مفيش. استنى بقى لما خلص الرواية، لخبطتني يا أخي. بسمعك، امبارح هخرج من غير فطار عشان بطل الرواية بتاعتك وقع من فوق الحصان، والنهاردة هتأخر عن الشغل عشان البطل في موقف حرج. بالذمة دي حياة زوجية دي؟ لا، حياة فردية. أنا قلتلك 60 مرة ما بقيتش طايقة العيشة دي. هو أنا ماليش شغل إلا أخيط زراير وأعمل لك أكل؟ البيت مليان خدامين يا أخي. والله أنا ما عنديش مانع أعمل لك كل الحاجات دي، بس لو تيجي تشتغلي بدالي. يا ريت أشتغل، أنا عاوز أكمل تعليمي وأشتغل. طب ما كملتيش ليه قبل جوازك؟ ليه قبلت تتجوزيني قبل ما تكملي تعليمك؟ هو لعب عيال؟ الله يجازيه مؤلف الرواية دي، هو خد رأيي في حاجة من دي؟ طبعا أخدت رأيك. إيه؟ وجوزتك راجل الأحلام اللي كنت قاعدة جنب الشمعة تحلميه به. مش هو ده اللي كنت عاوزاه بالظبط؟ أنت وأصحابك مش هتجيبوها البر. مين ده؟ إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ أنا المؤلف، وبقولك انت واصحابك الملاحيس هتكونوا سبب في بواز الروايه بتاعتي. كسفتونا الله يكسفكم. متجوزين زي طلباتكم تمام، ناس محترمين واغنيه جدا واخلاقهم طيبه وممتازين، ومش راضين تستروا. مفيش مخ. ذنبك على جنبك انت كمان، بكره تندمي. مش انت مؤلف الروايه دي اللي بتعمل فيا ده كله؟ انا عملتلك كل خير وخليتك تتجوزي الجوازه اللي كنت بتحلمي بيها، وتركتلك الحريه تعملي اللي انت عايزاه. رباب، الله، هي راحت فين؟ ايه الورقة دي؟ ايه اللي كاتباها دي؟ سافرت اليوم الى الاسكندرية لقضاء الصيف مع اهلي للترفيه عن اعصابي المرهقة. والله العظيم عاد اعصابي المرهقة تصيف مع اهلها من غير ما تقولي انا هنا ترتور؟ طيب انا هبعت لها ورقتها تصيف معاها. يا حضرة المؤلف، يخلصك كده تخليه يعملها ويسيبني. اتليه على عينك يا ست رباب، انت ما تستهليش تتجوزي مساح جزم. طب معلش المرة دي خليه يرجعني وانا بقى كويس. مش ممكن، امشي خط من قدامي، الرواية خلاص قربت تخلص ومش فضيلك. انت هترقصي مع مين؟ جوزك ما جاش؟ هعمل ايه غرقان في الكتب، ارقص مع اي واحد. وفين جوزك انت يا منى؟ طافش، خرج بره، قال ما بيحبش موسيقى الرقص. تصوري يا سلوى، يخرج ويسيبني في وسط عيد ميلادي؟ تصوري، يبقى ده بني ادم ده ملوش حق. خدي خدي اشربي. ايه ده، ويسكي؟ دي شامبانيا يا عبيد، عمرك ما شربتيش؟ لا. اشربي اشربي احسن يضحكوا عليك. جوزك جاء اهو، ما تزعليش بقى. الله، وده مين الشيخ ابو عمه اللي جه معاه ده؟ يمكن حد من قرايبه. لا يا ست هانم، ده مش من قرايبه. يا فتاح يا عليم يا حضره المؤلف، امال ابو عمه ده يبقى مين؟ ابو عمه ده يبقى المأذون. المأذون؟ وهو ده فرح، ده عيد ميلادي. عيد ميلادك انا عارف، ده مش جاي يجوز، ده جاي يطلق. يطلق مين؟ يطلق حضرتك. انت مجنون، دي تبقى رواية بايخة، يطلقني في وسط عيد ميلادي كده؟ ما هي دي المصيبة، والدربكة اللي انت عاملاها دي هي اللي خليته طلقك. الراجل عاوز يشتغل، مش هيعيش في كباريه. انت ما يلزمكيش زوج، يلزمك مفرفشاتي. عاوز فرفشة كده على طول.